وإلى نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون. ورب قائل يقول، وأنا أجيب الآن مفصلا على هذا، رب قائل يقول: أنتم تتذاكرون كتاب الشمائل للترمذي، الشمائل فيه أدبيات وأخلاقيات لرسول الله، وهذا أيضا شاركه، لكن هذا يوجد فيه ما لا يوجد في ذلك. ومما لا يوجد في كتاب الشمائل، مما لا يوجد في كتاب الشمائل، ذكر زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر أعمام وعمات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مواليه صلى الله عليه وآله وسلم، خدمه الأحرار، حرسه، رسله إلى الملوك، كتابه، سيافه، نجباء أصحابه، وكلهم نجيب، العشرة المبشرون بالجنة، ذكر دواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر معجزات رسول الله. وهذا الباب سنقف عنده، لأنه باب مما يزداد الإيمان به، حيث ذكر أكثر من 70 معجزة من معجزات رسول الله، قرابة 80 معجزة. سنقف عند هذا الباب، ولا بد، لأنه يزداد به الإيمان ويقوى به اليقين، ونتحصل من العلم الذي نسأل الله أن ينفعنا في قلوبنا وعقولنا ما الله عز وجل به عليم عند سرد دلائل النبوة. انتهينا من باب زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قبل الشروع في ذكر أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تقدم معنا في مجالس عديدة، وقد طالت هذه المجالس في ذكر زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الآن أرجع فألخص لكم هذا المتناثر لمعرفة الخلاصة في زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وضبط ما تناثر من معلومات عن زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما ذكره ابن سيد الناس في نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم. الخلاصة، ومن قدر أن يكتب فليكتب. الخلاصة أولا: أسماء زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتفق عليهن. ثانيا: أسماء زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المختلف فيهن، ولماذا وقع هذا الاختلاف. ثالثا: زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللاتي توفي عنهن وهن 9. رابعا: ثلاثة أبيات نظم لضبط أسماء هؤلاء أمهات المؤمنين 9 اللاتي قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنهن. أولا: أسماء زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتفق عليهن، وهن 11 امرأة رضي الله عنهن وأرضاهن: خديجة، عائشة، حفصة، أم حبيبة، وهي رملة بنت أبي سفيان. الآن سيمر بنا في النظم رملة، المراد بها أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية، سودة بنت زمعة، زينب بنت جحش، وهي أولى نسائه وفاة صلى الله عليه وآله وسلم، وأول من حمل على نعش كما جزم بذلك ابن سيد الناس، ميمونة بنت الحارث الهلالية، جويرية بنت الحارث المصطلقية، زينب بنت خزيمة، ومر بنا أنها كانت تلقب بأم المساكين، ولبثت 2 أو 3 أشهر ثم ماتت رضي الله عنها، صفية بنت حيي ابن أخطب. هؤلاء 11 امرأة هن زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متفق عليهن. ومنهن من بشر بالجنة كخديجة: بشر خديجة ببيت من قصب في الجنة من قصب، لا صخب فيه ولا نصب. وبينت في حينها أن الجزاء من جنس العمل، لأنها مثلت الذراع اليمنى والساعد الأيمن لرسول الله، وكانت من أعظم المثبتات لرسول الله بعد تثبيت الله له، وفرت له المال، وفرت له البيت، قدر الله منها العيال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفرت له السكينة. الجزاء من جنس العمل. بشر خديجة ببيت من قصف الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أيضا من أحب الناس إلى رسول الله. انتبه لهذا النص لأنه مر بنا وأنا أتقصد هذا النص. في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص، يا صاحب حديث عمرو بن العاص، سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب النساء إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. من أحب الناس النساء إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. وتسمعون وتجدون عجبا الآن، عجبا في دبر الزمان، ها؟ وكنا نظن أن هذا قد اندرس، وأنها معالم قد انطمست، وأن الناس ما عادت عقولهم حجرية ولا عقائدهم منسوفة واهنة، وإذا بنا نسمع وبكل أسف من يسب ويطعن ولا يزال يطعن في عرض أم المؤمنين عائشة: وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد قال جدهم الأول، قال: فيا حميرة إن حبك واجب، من أجل عين ألف عين تكرم. من أحب الرجال إليك يا رسول الله؟ قال: أبوها. هذا الحديث موجود في الشمائل نسب، لكنه في الحقيقة في الصحيحين بهذا اللفظ. أما حديث أنه كان يقبل صلى الله عليه وسلم بوجهه على جليسه، تبين ما فيه من ضعف. المختلف فيهن: فاطمة بنت الضحاك الكلابية، إساف أو شراف أخت دحية الكلب، خولة بنت الهذيل وهي الواهبة نفسها، أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوهبت نفسها إليه، فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له حاجة إليها فوهبها لأحد الصحابة من الجالسين. خولة أسماء بنت كعب الجونية، طلقها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل بها كما في صحيح البخاري. عمرة بنت يزيد الكلابية، أم شريك بنت جابر، امرأة تميمية، عالية بنت ظبيان، أسماء أو سنة، أسماء أو سنة كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر، مليكة الليثية، جمرة بنت الحارث الغطفاني، امرأة لم تكن تمرض، فلما عرضت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أنه لا حاجة له في امرأة لا تمرض. لما كانت هؤلاء النساء من المختلف فيهن؟ للأمور التالية: إما لعدم صحة الرواية كما في فاطمة بنت الضحاك الكلابية، فقد روى تزوج حديث تزوج رسول الله بها رواه ابن سعد والطحاوي، وإسناد ابن سعد فيه محمد بن عمر الواقدي ومتهم بالكذب. نحن ما نثبت على جريا على تثبيت الوقائع، شمائل، سيرة، عقيدة، فقه، أصول، ما هو لمجرد قد قيل. كيف وقد قيل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن ينسب إليه ما لم يقل، فقال كما في مقدمة صحيح مسلم: من قال علي ما لم أقل فليتبوى مقعده من النار. وإما لاختلاف في أسمائهن، وإما إما لعدم ثبوت الرواية فيهن، وإما لاختلاف في أسمائهن، دخل بعضهن في بعض لأنهن من المتفق المفترق. طيب، زوجاته اللاتي توفي عنهن صلى الله عليه وسلم تسع: عائشة، ميمونة، صفية، وسامحوني للإسراع قليلا، جويرية، سودة، زينب، رملة، هند بنت أبي أمية، حفصة. احفظ هذا النظم أغيبه لك في الغد إن شاء الله. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي رسول الله عن تسع نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسب: فعائشة، ميمونة، وصفية، جويرية مع سودة، ثم ثم زينب كذا رملة مع هند أيضا وحفصة ثلاث وست نظمهن مهذب أي ترتيبهن في هذه الأبيات الثلاثة ترتيبا جاء منتظما أغيب لك باب الحيض من السبل السوية في الغد وأرصد لك إن شاء الله كتبا تنتفع بها في العقيدة وهذا مساعد والله أعلم.